إن الحمد لله نحمده نستعينه نستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد هذا مجلس آخر من جلسة تعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام ولا زال الكلام موصولا حول التعليق على شرح باب النفقات من كتاب الطلاق وقد كنا في المجلس الماضي وصلنا إلى الحديث 56 بعد 100 والألف والذي عنون له الشارح وفقه الله بقوله مراتب النفقة ومن أحق بالتقديم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك قال عندي آخر قال أنت أعلم أخرجه الشافعي واللفظ له وأبو داود وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد هذا حديث من أحاديث ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة وابن عجلان اختلطت عليه أحاديث المقبري عن أبي هريرة لكن هل اختلطت عليه مطلقا أو اختلطت عليه يعني في شيء معين منها بعضهم يقول كان بعضها عن المقبري عن رجل عن أبي هريرة وبعضها عن المقبري عن أبي هريرة فاشتبهت عليه فجعلها جميعا عن المقبري عن أبي هريرة أو نحو ذلك لكن هل هذا الرجل هو أبوه أن المقبري كثيرا ما يروي عن أبيه عن أبي هريرة وأحيانا يروي عن أبي هريرة بلا واسطة إذا كان الرجل أباه فالأمر هين لأن أباه ثقة والمقبري تارة يروي عن أبيه عن أبي هريرة وتارة يروي عن أبي هريرة هو أدرك أبا هريرة وأبوه أيضا أدركه أما إذا كان يقصد أن هذا الرجل مبهم فطبعا في إشكال هنا لأن المبهم في جهالة لكن هل أصلا المقبري يعني معروف بالرواية عن رجل مبهم عن أبي هريرة أنا لا أعرف يعني أكثر ما أعرفه أنا أنه يروي عن أبيه عن أبي هريرة وكثيرا ما يقع الخلاف على الرواة عنه هل هو يروي هذا الحديث عن أبي هريرة مباشرة أو بواسطة ففي الحقيقة هذه المسألة ما أنا ما بالنسبة لي يعني ليست متحررة ما المقصود بهذا فلو أمكن بعضكم أن يراجعه سيكون مفيدا جدا يعني في هذا الباب بالنسبة لي أكيد أنها معروفة عند أهل الشأن لكن أنا من تقصيري هذه المسألة لا أعرف يعني ما المتحقق فيها أكيد أنا بل أتوقع أن بعضهم أفردها بالبحث يعني ربما لو كتبت في البحث الشبكة العنكبوتية ربما تجد بحوثا خاصة في هذه المسألة لكن سيذكر الشارح حديثا بمعناه وهو من حديث جابر عند مسلم ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل شيء عن أهلك شيء عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك هو ليس يعني بنفس التفصيل هذا لكنه قريب منه طيب يقول عندي دينار ذهبي يساوي 10 دراهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنفقه على نفسك إذن هذا فيه تقديم النفقة على النفس على النفقة تقديم نفقتك على نفسك على نفقتك على غيرك ثم بعد ذلك قال على ولدك ثم بعد ذلك قال على أهلك هكذا في هذه الرواية وهي رواية كما ذكر الشارح رواية ابن عيينة عن ابن عجلان وخالفه القطان أحيى القطان فرواه عن ابن عجلان فقدم الأهل على الولد وفي حديث جابر الذي ذكرناه آنفا في مسلم أيضا تقديم الأهل على القرابة تقديم الأهل بعد النفس وهذا وجيه تقديم الأهل على الأولاد وجيه باعتبار على لا سيما على قول الفقهاء الذين يقولون إن نفقة الزوجة معاوضة ونفقة غيرها مواساة كما تقدم مرارا وبناء على هذا يقولون آكد النفقات نفقة الزوجة لأنها حق لها بمقتضى عقد النكاح ليس مواساة وإحسانا والله أعلم طيب ثم بعد ذلك قال على خادمك وهذا فيه إشارة إلى الأسباب الثلاثة للنفقة التي تقدمت مرارا وهي النكاح في قوله على أهلك والقرابة في قولي على ولدك، والملك في قولي على خادمك. هناك صور أخرى طبعا تدخل غير الولد في القرابة وغير الخادم في الملك كالبهيمة. لما قال لو عندي آخر، قال أنت أعلم، أنت أبصر بما ينبغي أن ينفق فيه. في بعض الأحاديث يعني يقول أقرب فالأقرب، وأحيانا قد يكون شخص أحوج حتى ولو كان أبعد. فإذا كان قريبك مثلا يحتاج في أمر حاجي، وشخص آخر مسلم يحتاج في أمر ضروري، فهل دائما نقدم القريب؟ يعني قولهم الأقربون أولى بالمعروف، إذا تساوت الحاجة فواضح. وأما إذا كان شخص يحتاج إلى هذا المال جدا وقريبك لا بأس بحاله، يعني يحتاج إلى شيء حاجي أو فضلا عن التحسيني، والآخر يحتاج إلى ضروري، فهل نقول قدم القريب ولو مات الآخر؟ لا، لا نقول هذا. ولهذا ينتبه، مثلا بعض الزوجات قد يستدللن بهذه الأحاديث، يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم قدم نفقة الأهل. ما المقصود بنفقة الأهل؟ المقصود الديكورات وفساتين السهرة وهذه الأمور البعيدة؟ لا، يعني ينبغي أن يكون إنسان حصيفا في هذا الباب. طيب، هل ندع مثلا مسلم لا يستطيع أن يأكل هو وعياله، ثم تقول للمرأة لا أنا أولى، أعطني، أنا أريد فستان سهرة، أنا أريد ديكور، أنا أريد، فلا، يعني هذه الأمور تقدر بقدرها، لا بد أن يكون الإنسان فقيها في تنزيلها. المعروف النفقة، النفقة الأصلية نعم، لكن بقية النفقات اللي فيها توسع وفيها، بل هناك أشياء دون ذلك قد لا تصل إلى تقديمها على الفقراء، لأننا لو أخذنا بهذا واستجبنا لطلب بعض النسوة في هذا لن يبقى لك شيء تتصدق به أصلا. فإذا حاجة الفقراء مقدمة على كثير مما يطلبه النساء ويطلبه الأولاد من الأشياء الحاجية فضلا عن التحسينية، إذا كان الفقراء يحتاجون إلى أشياء ضرورية. يعني تنبه لذلك، ولا تأخذ الأمر يعني من غير فقه وتفصيل، هذا شيء معروف، وإلا لو كان كذلك أكثر الصحابة ما كانوا يتصدقون بشيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم انظر إلى حال أهله ومع ذلك يتصدق وكريم ولا يقول لا لأحد، فبهذا تفهم السنة في ضوء، يعني تفهم الأحاديث في ضوء الأحاديث الأخرى، الأحاديث القولية تفهم في ضوء الأحاديث الفعلية وفي ضوء الآثار. طيب، قال الشارح وفقه الله، كلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه الشافعي أبو داود كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم، والنسائي والحاكم كلهم من طريق محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، أبو سعيد اسمه كيسان، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر حديث، وهذا لفظ الشافعي، وزاد قال المقبري ثم يقول أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث، يقول ولدك أنفق علي، إلى من تكيلني؟ تقول زوجتك أنفق علي أو طلقني، يقول خادمك أنفق علي أو بعني. وهذا قد يشهد لما ذكرنا من كلام الفقهاء أنهم قالوا إذا ما استطاع أن ينفق على خادمه يباع عليه، وهذا من رحمة الله عز وجل، من عظم سماحة هذه الشريعة وحفظها لحقوق الجميع حتى البهائم، نقول له اذبحها وكلها أو أطعمها أو نبيعها عليك، حقوق الحيوان القاضي يجبره على بيعها لغيره. انظر إلى هذه الحقوق العظيمة التي سبقنا بها كل أمة من الأمم، ثم هم يتشدقون علينا الآن يقولون حقوق الإنسان وحقوق الحيوان، وهذا عندنا وهم كانوا في دياجير الظلمات لا يعرفون شيئا عن مثل هذا. تنزيل من حكيم حميد. وهذا الحديث قد ذكره الحافظ في كتاب الزكاة، باب الصدقة التطوع برقم كذا، لكن هناك ساقه بلفظ أبي داود وبلفظ تصدق به في جميع المواضع، يعني تصدق به على نفسك، تصدق به على أهلك كذا، وهو المناسب لكتاب الزكاة أن الصدقات هناك، وهنا ساقه بلفظ النفقة لأنه موافق للفظ النفقات، وهذا من حسن تصنيف الحافظ رحمه الله مع ما في زيادة الشافعي مما يناسب هذا الباب. وقد رواه عن محمد بن عجلان سفيان بن عيينة عند الشافعي وأبي داود والحاكم، وذلك بتقديم الولد على الزوجة كما في هذا السياق، ورواه يحيى القطان عن محمد بن عجلان عن النسائي عند النسائي بتقديم الزوجة على الولد، وقد يكون هذا الاختلاف من ابن عجلان فإن في حفظه شيئا. هذه قاعدة لطيفة جدا أشار إليها الحافظ ابن رجب، وهي أن الاختلاف إذا كان الراوي ثبتا فيكون أحيانا يكون من الطلبة، وأما إذا كان الراوي في حفظه شيء فإنه كثير، وكان الرواة عنه أثباتا، فهذا كثيرا ما يكون من الراوي نفسه الذي في حفظه شيء، هو الذي يكون هنا رواه هكذا وهنا رواه. فيحيى القطان وسفيان بن عيينة جبلان من جبال الحفظ، وأما ابن عجلان ففي حفظه شيء، فلعل ابن عجلان كل فلعل كل من ابن عيينة والقطان روى على ما سمعه من ابن عجلان، ويكون هذا الاضطراب أو التردد أو الاختلاف من ابن عجلان نفسه لأن في حفظه شيئا. ويؤيد رواية يحيى القطان يعني حديث جابر الذي فيه تقديم الأهل على الولد كما روى القطان، وفيه ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، ادخل فيه الولد، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. وحديث الباب سنده حسن، ومحمد بن عجلان قال عنه الحافظ في التقريب صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة. طيب إذا كان اختلطت عليه حديث أبي هريرة لا سيما من طريق ابن عجلان وهذا الحديث منها، فكيف نقول سنده حسن؟ يعني يحتاج إلى تحرير، هل هو توبع مثلا، هل هناك متابعة له قريبة أو تامة أو ناقصة أو كذا. على كل له شاهد من حديث جابر عند مسلم كما تقدم، وقد وصفه الذهبي بأنه متوسط في الحفظ، وعلى هذا فلعله حسن حديث إن شاء الله. هو كذلك إن شاء الله إذا كان يعني عن غير المقبري يروي فالأمر واسع، لكن إذا كان يروي عنه عن أبي هريرة فهذا يحتاج إلى مزيد تحرير على ما ذكرناه آنفا. وأما الحاكم فإنه قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه وسكت عنه الذهبي، وهذا فيه نظر بينته هناك في الزكاة أنه لا يسلم له أنه على شرط مسلم. الوجه الثاني في الحديث دليل على أن الإنسان يبتدئ في موضوع النفقة على الترتيب المذكور في هذا الحديث، فيبدأ بالإنفاق على نفسه، فإن فضل عنده شيء أنفقه على أهله، فإن فضل عنده شيء أنفقه على ولده، ثم على خادمه. انظر إلى هذا النظام الدقيق. لهذا قال الشيخ وهذا يدل على أن الحقوق وكذا الفضائل إذا تزاحمت أنه يبدأ بالأوكد فالأوكد، وهذا من قاعدة عظيمة عندنا في الشريعة، وهي إذا تزاحمت المصالح ولم يمكن الجمع بينها فتفعل المصلحة الأعلى وإن فاتت الأدنى، أو تفعل المصلحة العليا وإن فاتت الدنيا. يقول بعض من دخل في الإسلام من الكفار يعني ثم أسلم، يقول مما يعني عجبه جدا في الإسلام وهذا لا نلاحظه نحن أحيانا لأننا نشأنا عليه، يقول أنه دين منظم جدا في كل شيء، وهذا إذا تأمله الإنسان يبهره ذلك، ما من شيء إلا وهو منظم. يعني بعضهم يقول كنت أستشكل هذه الصلاة، صلاة المسلمين صعبة فيها سجود وركوع وقيام، قال فاكتشفت أنها مقسمة إلى وحدات متشابهة تسمى بالركعة. هذا كان سفيرا ألمانيا ثم أسلم، كان سفيرا ألمانيا في بعض بلاد الإسلام ثم أسلم. ومن لطيف ما ذكره، وأنا أنصح نفسي أحيانا إذا مللت مثلا وأردت أن ترفه ترفيها هادفا مفيدا، أدخل اليوتيوب واسمع قصص الذين أسلموا، تجد فيها العجب العجاب من مزايا الإسلام التي لا تنتبه لها أنت بسبب نشأتك عليها، والتعود يقتل التفكر. فمن العجيب قال أنا هو كان سفيرا لألمانيا في المغرب، فيقول صليت الجمعة مع الملك فوجدت الملك يجلس على الأرض والخطيب يجلس على المنبر، فقال فاستغربت جدا كيف الملك يجلس على الأرض وهذا الرجل يعني يجلس فوق وكذا، والملك كأنه أحد الناس يعني جالس في عادي مع في الأرض، وأتكلم عن أشياء كثيرة. فمن ذلك أنظر إلى هذا النظام في كل شيء، في باب النفقات نظام، في باب الحضانة مثلا نظام، في باب الطلاق عدد طلقات معينة بعدها لا إلا زوج آخر بعد الزوج الآخر يرجع، العدة عندها نظام معين متى تخرج من عدة متى كذا، الرجع عندها نظام معين، الزواج عنده نظام، البيوع عنده شروط، عندها شروط معينة تتم بها، تراعي المصالح بصورة لا تصدق، يعني لا يمكن أن تصدر عن بشر، الغرر الكذا الربا ربا الفضل عنده إلى المعينة منضبط بها، الصرف الإجارة الكذا. ولهذا مشهور هذا وهو موجود في الرسائل العلمية ثابت، يعني هذا لا إشكال فيه، ألفت فيه أكثر من رسالة علمية، أن نابليون لما أقام الحملة الفرنسية على مصر ومكث 3 سنوات ثم رجع، أخذ معه من كتب المذاهب ولا سيما المذهب المالكي من شروح خليل وكذا ما استضاءوا به في جانب المعاملات في القانون الفرنسي، حتى ألفت أكثر من رسالة في أثر المذهب المالكي على القانون الفرنسي في المعاملات. ثم يأتي من يأتي ممن في قلوبهم مرض ويريدون لنا أن نترك هذه الشريعة الغراء التي نزلت من فوق سبع سماوات غاية في الإحكام في كل الجوانب. ولما أخذ بها الناس قادوا العالم أجمع في سنين يسيرة. تقدم العرب من أمة ينهش بعضها بعضا غاية في التخلف والرجعية في يعني ذيل الأمم إلى قيادة جميع العالم في سنين يسيرة جدا في عمر التاريخ. هذه بنفسها آية، وهذا من الإعجاز التشريعي، والله عز وجل وعد بهذا، وعد أن الذين يعبدونه لا يشركون به شيئا وأنهم يقيمون الشرع أنه سوف يمكن لهم في الأرض، وقد حقق وعده سبحانه وتعالى. فلما تخلت الأمة وتنازل شيئا فشيئا لا سيما عن التوحيد الذي هو أعظم، وهو تاج يعني وهو جوهرة التاج في أمر الشريعة والعقيدة الدين، يعني انحدرت هذا الانحدار الذي نراه. وإلا فإلى عهد قريب كان المسلمون على ما عندهم من تقصير من أعظم أمم العالم بلا شك، إلى عهد قريب، ولكن يعني ابتلاء وسنة من سنن الله عز وجل. فانظر إلى هذه النفقة كيف أنها مرتبة ترتيبا دقيقا، كل شيء حتى حقوق الحيوان، حقوق المملوك، حقوق كل شيء منظم لله الحمد. ولهذا علم الفقه كان بعض المشايخ أو طلاب العلم يقول أنا إذا قرأت في كتب الفقه زاد إيماني أكثر مما لو قرأت في كتب الرقائل، مع يعني ما في كلامه من يعني شيء، لكن يبين لك أنه إيش شدة إتقان هذه الشريعة الغراء مما يزيد النفس إيمانا واطمئنانا بأنها من عند الله تبارك وتعالى. قال الوجه الثالث، استدل الفقهاء بهذا الحديث على أن نفقة الأقارب لا تجب على المنفق إلا إذا كان ما ينفقه عليهم فاضلا عن نفقة نفسه، إما من ماله أو من كسبه، فأما من لا يفضل عنده شيء فليس عليه نفقة، ونفسه مقدمة، يعني لا يجب عليه أن يؤثر على نفسه. نعم إذا أثر على نفسه بما لا يهلكه فهذا ممدوح، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لكن الإيثار مستحب وليس بواجب. ولأن النفقة مواساة فلا تجب على المحتاج كالزكاة، وعلى هذا فلا تجب النفقة من رأس المال ولا من ثمن ملك ولا من قيمة آلة صنعة. يعني مثلا إذا كان إنسان نجارا واحتاج قريبه لا نقول له بيع آلة النجار وأنفق عليه، وإذا كان تاجرا له رأس مال مثلا يتاجر فيه فلا نقول له أعطيه رأس مالك، لأن هذا سيؤدي به إلى انقطاع نفقته عن نفسه. وإذا كان له بيت مثلا يؤجره أو كذا ويحتاجه فلا يمكن أن نقول له بيع بيتك لتنفق على ابن عمك مثلا، يقول لك على هذا لا يجب عليه. كآلة نجارة أو حداثة فلا نفقة في قيمتها لحصول الضرر بوجوب الإنفاق من هذه الأشياء. وقيده شيخنا ووضح في الحاشية أنه يقصد الشيخ صالح البليهي صاحب كتاب السلسبيل بما إذا لم يحصل ضرر، وهذا وجيه جدا، فإن رأس المال أو ثمن الملك قد يكون مالا عظيما لا يتأثر بالإنفاق. يقول يعني قيده الشيخ البليهي أن هذا إذا لم يحصل ضرر يجب عليه، لأنه قد يكون رأس مالي ضخما مثلا مليارات، إيش يخسر لو أنفق منها مليون من المليار على مثلا عمه وأعمامه مثلا أو على خالاته أو كذا، لا يخسر شيئا، وحينئذ يجب عليه على الاختلاف في الضابط المذكور الذي سيأتي. قال وهذا أحد الشروط الثلاثة التي يذكرها الفقهاء لوجوب نفقة الأقارب، وهي أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم. الشرط الأول يكون عنده شيء زائد عن حاجته يستطيع أن ينفقه. طيب، والشرط الثاني أن يكون المنفق عليهم عاجزين عن الكسب، لأن النفقة تجب على سبيل المواساة فلا تستحق مع الغنى كالزكاة. إذا كان قريبك غنيا فلا يجب عليك أن تنفق عليه، ولو كان قريبا جدا إليك مثل الأم والأب والولد. فلو كان ولدك مثلا أوصى له شخص أو ورث من أمه مثلا أو ورث من شخص آخر فكان له مال في خاص أو أهدي له مال، فهل يجب عليك أنت أيها الأب أن تنفق على ابنك؟ لا يجب أن تنفق عليه من مالك أنت، بل الواجب عليك أن تنفق عليه من ماله هو، وإن شئت وأحسنت وحفظت له ماله فجزاك الله خيرا، لكن لا يلزمك. وكذلك الأب والأم إذا كانا غنيين فلا يجب عليك أن تعطيهما من مالك، يعني على جهة النفقة، جهة الإحسان هذا والبر وكذا أمور عرفية على حسب العرف، لكن من جهة النفقة لا يجب عليك أن تعطيهم إذا كانا غنيين. وذكرنا ضابطا في باب النفقة وقد تقدم أنه لا أحد يتجب نفقته على غيره مع الغنى إلا شخصا واحدا. من هو يا مشايخ تذكرون؟ نعم هو الزوجة. نعم الزوج، أحسنت، أنت عريس جديد ترى تحتاج إلى هذه الأحكام. نعم، إذن الزوجة فقط هي التي تجب ولو كان عندها مال قارون، وصاحبها زوجها يعني على قدر حاله كما يقولون، يجب عليه أن ينفق عليها. طيب، قال والشرط الثالث أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض كالأخ لأم أو تعصيب كالعم وابن العم، لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. هذا مذهب الحنابلة. الشيخ طبعا بما أنه حنبلي فينطلق، أو يعني بما أنه درس المذهب الحنبلي فينطلق من خلفية حنبلية، وقد ذكرت لكم الخلاف في ذلك، وهو أن الحنابلة كل مذهب له ضابط في النفقة بالقرابة التي تجب. فالمالكية يقولون عمودي النسب، وأظن الشافعية أيضا قريب من ذلك، يعني لا يجب عليه عندهم إلا نفقة عمودي النسب من أعلى ومن أسفل. أما الإخوة والأخوات والخالات والعمات وكذا، هؤلاء يقولون لا تجب نفقتهم. طيب هل معناه يموتون؟ لا، معناه على بيت المال، على من تجب عليهم نفقتهم من عمودي نسبهم هم، فإن لم يوجد فبيت المال لا يلزم أخاه مثلا أن ينفق عليه. القول الثاني أنه يجب عليه إذا كان وارثا له، وعلى هذا إذا كان أخوك مثلا لا ولد له، مثلا ليس عنده من يحجبك أنت، وأبوه أبوكما ميت مثلا، لأن الأب يحجب الإخوة، إذا ما كان في أب مثلا ولا ابن، بل عنده بنات فقط مثلا، أو ما تزوج أصلا، فحينئذ يجب عليك أن تنفقه. يعني نفس ضوابط المواريث المعروفة، إذا كنت ترثه إذا مات فالغرم بالغرم والخراج بالضمان، فتنفق عليه، لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك من النفقة، يعني أنه ذكر على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، هذه نفقة، إلى أن قالوا على الوارث مثل ذلك، فقالوا خلاص إذا كنت أنت من ترثه تنفق عليه، كما أنك إذا مات تأخذ ماله، فهو إذا احتاجه هو حي تنفق عليه باب العدل، ولأن الآية وعلى الوارث مثل ذلك. وهذا قول وسط. هناك قول أوسع الأقوال، هو قول الحنفية، أن من كان ذا رحم محرم أو محرم فهو تجب نفقته إذا احتاج طبعا، كل هذا إذا احتاج. وعلى هذا إذا كانت عمتك مثلا ليس عندها من ينفق عليها وجب عليك، وإذا كانت عندك خالتك لا تجد من ينفق عليها فهي تجب عليك نفقته، وهكذا. وقد يستدلون بعموم أحاديث صلة الرحم، يقولون أي قطع للرحم أعظم من أن تكون عمتك محتاجة إلى الضروريات الحياة ما تتغذى بها، ثم تقول لا اذهبي إلى بيت المال. ولهذا فقولهم قوي جدا الحقيقة، وأظن أن الشيخ مال إلى ذلك، بل وسيذكر أنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه مذهب الظاهرية أيضا وما إلى ذلك، ولكنه لم يذكر أنه مذهب الحنفية، فليراجع. أنا الذي في ذهني أنه مذهب الحنفية. طيب، فهذا القول في الحقيقة قوي جدا، لأنه يدخل في وجوب صلة الرحم، لأن أول ما يدخل في وجوب صلة الرحم أقل شيء أن لا تجعله يعني يموت من الجوع، تنفق عليه إذا احتاج جدا، وأنت عندك مزائد عن مالك، فكيف تدعه يعني يذهب إلى، تقول له اذهب إلى بيت المال وابحث عن من يتصدق عليك، هذا من قطع الرحم، الله أعلم. والآخرون يرون أنه يعني أن هذا ليس من صلة الرحم الواجبة، بل هي من صلة الرحم المستحبة فقط، ولكن الأحوط في مثل هذا أن تجعل له بما لا يشق عليك، يعني إن شاء الله، ولو تجعل له سهما يسيرا من مالك، إذا كان أنت عندك فائض عن نفقتك وهو محتاج جدا كالعمي. قال أما هنا هو ذهب مشى على مذهب الحنابل أولا ثم رجح غيره. طبعا الفرق بين مذهب الحنابل وبين هذا المذهب أن مذهب الحنابلة يشترطون في المنفق عليه أن يكون موروثا لك، وعلى هذا في أناس لا يدخلون أصلا مثل العمة والخالة، لأن الأصل أنها لا تورث إلا بالتوريث ذوي الأرحام، لا تدخل أصلا في مثل هذا، لكن قد يدخل العم ابن العم، أما الخال والخالة والعمة لا يدخل، وحتى الذي هو يورث في الجملة العم أو كذا لا بد أن تكون في حالة أنت ترثه الآن لو مات، لا يكفي يعني في الجملة فقط أنه ممن ترثه في الجملة، لا، هذا الذي في ذهني عن مذهبهم ويراجع. قال أو تعصيب كالعم وابن العم، لقوله تعالى على الوارث مثل ذلك، أي على الرجل الذي يرث أن ينفق على مورثه حتى يستغني. وفي الحقيقة يعني لو نظرنا إلى الآية سنجد أنها ليست نصا في النفقة المعروفة بكل معانيها، لأنها كانت تتكلم عن شيء معين، أو الآية ورد فيها الكلام عن شيء معين متعلق بالمرضعة وما إلى ذلك إذا انفصلت عن الزوج وما إلى ذلك. قال فأناطت الآية النفقة بالميراث، وهي كذلك تجب على قدر الميراث، ولأن الوارث أحق بمال المورث من سائر المال، من سائر الناس، فينبغي أن يختص بالإنفاق عليه وصلته إلا عمودي النسب. يعني شوف الآن أشكل على الحنابلة، اضطروا للاستثناء لأن عمودي النسب، قال إلا عمودي النسب فتجب نفقته ولو لم يرثه المنفق لقوة القرابة، كأنه يقصد والله أعلم إذا كان مثلا الجد موجودا والأب، معروف أن الجد لا يرث مع وجود الأب، فإذا كان مثلا الأب فقيرا لا يستطيع أن ينفق على أحفاده، والجد ما شاء الله مليونير، فقد يجب عليه أن ينفق على أحفاده هؤلاء لقوة القرابة ولو كان غير وارث لهم لو ماتوا لوجود أبيه، أن الأب يحجب الجد. وقد يقصد أيضا مثلا الجد من الأم، فإنه عمودي نسب، والميراث بينه وبين أولاد بناته الأصل فيه أنه لا توارث بينه، ومع ذلك فلا يمكن أن يكون مليونيرا ثم يدع أولاد بناته يموتون جوعا، فيقول لك يجب عليه ولو كان. قال وعموم الأدلة، طيب عموم الأدلة، عموم الأدلة، فمن له أب وجد معسران وجبت عليه نفقتهما ولو كان المنفق محجوبا من الجد بأبيه المعسر، هذه مثل الذي مثلنا لكن معكوس، إذا كان جدك موجودا وهو فقير وأنت غني وأبوك موجود، فإنه لو مات فإنك لا ترثه لأنك ابن ابنه وأبوك موجود فيحجبك، ولكن مع ذلك عليك أن تنفق. وهذا يؤيد أنهم لا ينظرون إلى الإرث في الجملة بل في الحالة المعينة، والراجح في ذلك ما اختار، لكن عمودي النسب يستثنونه، والراجح في ذلك ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رواية عن في مذهب الحنابلة وقول الظاهرية، أن الإرث ليس بشرط مطلقا، فتجب نفقة من يرث بالرحم كالعمة والخالة لموافقته لظاهر القرآن في قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، وأن الشرط إنما هو غنى المنفق كما سيأتي، وفقر المنفق عليه وكونه من الأقارب لوجوب صلتهم وتحريم قطيعتهم، ومن المعلوم أن من قطع النفقة لم يبر ولم يصل، هذا هو. قال ابن القيم وهو الصحيح في الدليل، وهو الذي تقتضي أصول أحمد ونصوصه وقواعد الشرع، وصلة الرحم التي أمر الله بها أن توصل وحرم الجنة على كل قاطع رحم، فالنفقة تستحق بشيئين، بالميراث بكتاب الله كما في الآية المتقدمة، وبالرحم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأنه يقصد أنا ما أعرف حديثا صريحا في النفقة إلا لعله يقصد مثلا قوله ثم الأقرب كما سيأتي في الحديث الذي بعده، ثم الأقرب فالأقرب، وأيضا في بعض الأحاديث أمك وأباك أختك وأخاك ثم أدناك أدناك، وكما مر معنا، فهذه الأحاديث تشعر بأن هؤلاء لهم حق في مثل هذا، الله أعلم. والله انتهى كلامه، والله تعالى أعلم. وعلى هذا فالأرجح أن مثل هؤلاء تجب نفقتهم بالشروط المتقدمة، وهي حاجة المنفق عليه وغنى المنفق. ثم قال خاتما هذا الباب تأكيد نفقة الوالدين عن بهز بن حكيم، عن أبيه عن جديه رضي الله عنه أنه قال اسمه معاوية بن حيد القشيري، فهو بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، أنه قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أباك. ثم الأقرب فالأقرب، أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. هذا حديث فيه تأكيد حق الأم وأن لها ثلاثة أرباع البر كما ذكر الشارح عن الإمام أحمد، فحق الأم في البر أعظم من حق الأب، فالأب يبر ويبالغ في بره، ولكن مع ذلك الأم لها القدح المعلى في هذا والنصيب الأوفر، فلها ثلاثة أضعاف البر الذي يبذل للأب. قلت ثم من؟ مثلا هذا قد يدخل فيه صور، مثلا قد في الاتصالات قد يتصل الإنسان بأمه أكثر من أبيه ولو ثلاثة أضعاف، إذا احتاجت مثلا إلى مال أو كذا، أو إذا كان عنده مال فائض قد يعطي أمه 3 أضعاف. وهذا في إكرام الإسلام للمرأة، وأنه يعطيها في بعض الحالات أكثر مما يعطي الرجل. ومن أبرز أمثلته الأم والأب، الأم أنثى والأب ذكر، وكم وكم من النصوص عظمت حق الأم أضعاف حق الأب. فأين الذين يقولون إن الإسلام يزدري المرأة وكذا؟ أين الازدراء؟ أي إكرام أعظم من هذا؟ لا نعرف أحدا حيا، يعني غير الرسول صلى الله عليه وسلم فقد توفي، بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ما نعرف أحدا أعظم حقا على أحد من، طبعا الزوج على زوجته، ثم الأم على إيش؟ على أولادها. عظم الله عز وجل حق الأم والأب وقرنهما بتوحيده، وقدم حق الأم مقدم. حتى في القرآن قال العلماء ربما ذكر الله حق الوالدين ثم فصل في حق الأم أو في فضل الأم أكثر، فيقول مثلا بوالديه حملته أمه، أو بوالديه حسنا إحسانا قراءة، ثم حملته أمه كرها ووضعته كرها، وهناك وحمله إلى أن قالوا حمله فصاله 30 شهرا، وأيضا في سورة لقمان فصل فيه. قال بعض المفسرين لطيفة دقيقة وجميلة جدا للغاية، يقول لماذا لم يذكر أن الأب تعب مثلا في إنفاق على والده وأنه يعم؟ قال لأن الأكثر تعب الأم يكون في مرحلة يكون الابن فيها والولد صغيرا لا يدرك، فكم تعبت أمه في حمله، وكم تعبت في ولادته، وكم تعبت في رضاعه والعناية به وهو صغير، وهو لا يذكر شيئا من ذلك. أما الأب فهو يتذكر أنه منذ وهو صغير يأتيه بالحلوى ويأتيه بكذا ويأتيه بكذا، فإحسان الأب مشاهد ومتذكر. وأما إحسان الأم فجل ما تفوقت به الأم من إحسان عظيم جدا لا يقارن ولا يقابل ولا يمكن رده أبدا، هو كان قبل أن يعي الإنسان. فكأن الله يذكر العبد بأمه، يقول أب بر أمك التي فعلت بك وفعلت بك وفعلت بك، إن كنت لا تذكر فالله يذكرك بهذا الأمر العظيم، أمور العظيمة الكثيرة التي قامت بها قبل أن يدرك الإنسان. ولهذا لما سأل ابن عمر رجل أتى بامرأته الحج بأمه الحج وهو حامل إياها وطاف بها وقال أنا بعيرها المذلل وإلى آخر أبيات، قال هل تراني جزيتها؟ قال ولا بزفرة من زفرات وضعها، زفرة واحدة، واحد طلقة واحدة من الطلق الذي عانته في هذا، لا كل ما فعلته لا يوازيه. فأين طلاب العلم من هذا؟ المفروض أن يكونوا أبر الناس لما تمر عليهم هذه النصوص وهذه. وكثير من السلف يعني ضربوا أروع الأمثلة، وليس المجال الآن يعني في هذا. في البر شيء عجيب يعني لا يكاد يصدق، رضي الله عنهم وأرضاهم ورزقنا الاقتداء به. قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت ثم من؟ لاحظ يعني الآن طيب عرفنا الأم، ثم من؟ انظر إلى تأكيد الرسول أمك، ومع أنه ثم من هذه واضحة أنه يريد شخصا آخر يعني. قلت طيب ثم من؟ قال أمك مرة ثالثة. قلت ثم من؟ قال أباك، ثم الأقرب فالأقرب. وهنا أيضا تنبيه على حق الأب، بعض الناس يعني مع النصوص الكثيرة في فضل الأم وكذا يجفو أباه، أيضا هذا غلط. أعرف رجلا قال لبعض يعني أولاده، قالوا لكم الأب ربع الأم، ما قالوا لكم ما في كل. فإذا هذا لابد أن ينتبه له الإنسان، أب له حق عظيم، ليس معنى هذه النصوص في تعظيم الأم التنقص من حق الأب. الأب له حق عظيم جدا على بنيه، ويعني يعرفه الإنسان بعد ذلك إذا تزوج وأنجب الأولاد ووجد من المشقة والما يعني العناية بهم والرحمة بهم والرأفة والتعب لأجلهم ما وجد. يقول بعض الصالحين ازددت برا بأمي وأبي بعد أن أنجبت الأولاد، بعد أن ولد لي الأولاد وتعبت عليهم وكذا، عرفت كيف أن أبي وأمي تعبا في تربيتنا. ثم الأقرب فالأقرب، هذه هي زيادة مهمة جدا في باب النفقة، وإلا فأصل الحديث في الصحيحين لكن من غير هذه الزيادة. ثم الأقرب فالأقرب يفيد العناية بالأقارب، وفيه مستمسك لمن قال إذا كان هذا برا وظاهره أنه عطف على بر الوالدين ولو بثم، فيعني فيه إشارة إلى أن تركهما يموتون، إلا أن تركهم يموتون جوعا يعني فيه نوع من قطع الرحم لا شك. فبالتالي يعني لهم شيء من الحق والنصيب في النفقة. ولو ما كان إلا قول الله عز وجل وآت ذا القربى حقه، ماذا نريد أكثر من هذا؟ وآت ذا القربى حقه، ما قال آته صدقة تتفضل ولا فضلك ولا، آت ذا القربى حقه، حق له حق. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. سبحان الله، الإسلام دين عظيم جدا، لو الإنسان اشتغل بما يجب عليه بدل أن يهمل ويضيع سيجد نفسه مضيع للأوقات وأشياء. متى يبر أمه وأباه كما أراد الله، ومتى يصل أرحامه كما أراد الله، ومتى يصلي ويتنفل ويتعبد كما أراد الله، ومتى يتلو القرآن ويذكر كما أراد الله، ومتى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله كما أراد الله، ومتى يتعلم العلم كما أراد الله، ومتى يفعل ومتى يفعل، أشياء كثيرة جدا. فالمشروعات من واجبات ومندوبات أكثر من الأوقات بكثير، لا نحتاج إلى أن نضيع الأوقات هنا وهناك، نبعثرها هنا وهناك مع الجوال والكلام الفارغ والكلام الفارغ الطويل العريض. لو اشتغل الإنسان بما يعنيه، لهذا قالوا من أصول السنة وإن كان الحديث فيه كلام لكن معناه صحيح، من حسن إنسان مر تركه ما لا يعني، لأنه إذا اشتغل بما لا يعنيه فرط فيما يعني. كثير من الناس تجد فلان وفلان وفلان رد على فلان وكذا، يعني أنا لا أريد أن أقول أنا على يقين بأنك إذا سألته عن أرحامه عن طلب العلم عن كذا ستجده مقصرا، لأن الوقت أصلا لا يكفي. الله يعينك لو نظمت وقتك ويعني رتبت كل شيء أن تحاول أن توفي بشيء مما أمرك الله عز وجل كما يحب الله، فكيف إذا ضيعت الوقت في أشياء لم يلزمك الله بها ولم، خلاص المبتدع مبتدع، احذر المبتدع، أخذ عن أهل السنة. طيب إذا وجدت أحدا يعني حذره، أما أن تجعل هذا شغلك الشاغل الردود بتفاصيل التفاصيل وردود الردود وردود ردود الردود، ما هذا؟ ومتى كان العلماء هكذا؟ الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب في بر الوالدين، الترمذي وأحمد كلهم من طريق بهز بن حكيم أنه قال حدثني أبي عن جدي به، وهذا إسناد حسن معروف. قال الترمذي وبعضهم يجعله فوق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. قال الترمذي هذا حديث حسن، وقد تكلم شعبة في بهز بن حكيم وهو ثقة من أهل الحديث، يعني كأنه يقول قول شعبة في بهز ليس مأخوذا به، ولهذا استدل برواية الفطاحل عنه سوى شعبة. قال روى عنه معمر وسفيان الثوري وحماد بن سلمة وغير واحد من الأئمة. والحديث أصله في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه قال رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. الحديث طبعا حسن الصحابة أيضا يعني لفظ يعني عم، لكن أبر هذه كان أقرب في ليش في النفقة، فلعله من أجل هذين وجهين مع ذكر الزيادة التي في آخره ثم الأقرب فالأقرب اختار حافظ هذا الحديث على الذي في الصحيحين اللي أصله في الصحيحين. الوجه الثاني في شرح الفاضي قول من أبر بفتح الباء الموحدة، طبعا هذا يخطئ فيه كثير من الناس، يقولون يبر وأبر، لا بل هي أبر، بر يبر أصلها برير يبرر، هكذا من باب فعل يفعل، تقول بر يبر، هذه هي اللغة المعروفة. قال بفتح وبالتالي فعل الأمر كذلك، تقول بر والديك أو تقول إبرر لأنه أصلا هو على وزن إفعل، فتقول إبرر والديك، هذه هي اللغة المعروفة. ما أدري إذا فيها لغة أخرى أو لا، لكن هذه هي اللغة المشهورة المعروفة فصحى، بفتح فصحى يعني من تفعيل التفضيل يعني، أما هل هي في فصيحة أخرى الله أعلم. بفتح الباء الموحدة وتشديد الراء على صيغة المتكلم أي من أحسن إليه ومن أصله، والبر بالكسر هو الإحسان في المصدر بر، وهو في حق الوالدين وحق الأقربين من أهل ضد العقوق والإساءة إليهم والتضييع لحقهم. قوله قال أمك بالنصب لفعل محذوف، يعني مفعول لفعل محذوف، دل عليه ما قبله أي كاتب برة، مع أن هذا هو آنفا، وهذا الذي يقوله يعني الناس يقولون ينظر في هذه هل هناك لغة أخرى، وإلا هو قال آنفا في المضارع أبر، ومعروف أن الأمر كأنه مأخوذ من المضارع بل هو مأخوذ عند الكوفيين منه، وبالتالي يقال بر أمك كما يقول يبر، فإن الأمر مثل المضارع المجزوم، كما نقول لم يبر إذا نقول إيش بر. فلعلك يا شيخ عمر تضع عليه علامة وتسأل الشيخ عنه، هل هو وقف على لغتين بحيث ضبط الموضع الأول باللغة الأولى والموضع الثاني باللغة الثانية، أو أنه مجرد يعني خطأ في الضبط إما من الناشر أو من غيره، أو وهم من الشيخ مثلا سبق ذهن أو لسان أو قلم. وقد ذكرت الأم، ذكرت الأم في هذا الحديث 3 مرات، في حديث أبي هريرة عند البخاري كذلك ومسلم أيضا، وهذا يقتضي أن يكون لها 3 أمثال ما للأب من البر. وقد نقل ابن القيم عن الإمام أحمد أنه قال للأم 3 أرباع البر، لأنها ثلاثة أسهم من 4، الأب له سهم والأم لها 3 أسهم، فتكون هي مجموعة 3 أرباع البر بالنسبة لكل البر، والأب له ربعه حيث تكون هي لها 3 أضعاف الأب. قوله ثم الأقرب، فالأقرب أي إلى آخر ذوي الأرحام، إذن الأرحام يدخلون. الوجه الثالث في الحديث حث على بر الأقارب والإحسان إليهم، وأن الأم أحقهم بذلك، ثم بعد الأب ثم الأقرب فالأقرب، وإنما كانت الأم أحقهم لكثرة تعبها وشفقتها وخدمتها، لأن لها فضيلة الحمل والرضاع والتربية، وفي الحمل التعب ثم مشقة. ثم مشقة الوضع ولادة. قال تعالى حملته أمه كرها ووضعته كرها، وإذا كانت الأم مقدمة على الأب فتقديمه على غيره من باب أولى، ومن باب أولى بعضهم يقول. ومن بر الأم والأب الإنفاق عليهما. وقد نقل الحافظ عن الجمهور أن الأم مقدمة على الأب في البر، وهذا هو صريح حديث الباب، لأن ثم من ثم من. وأما ما تقدم في حديث طارق أمك وأباك فإن الواو بمعنى ثم، لأن الصريح يحمل على غير الصريح. أنا أرى أن هذا المسلك فيه ضعف، نقول هناك الواو بمعنى ثم، بل الأولى أن يقال ذاك حديث مجمل لأن الواو لا تقتضي ترتيبا، وهذه حديث صريحة تفسر هذا الإجمال، الله أعلم. وقد نقل بعضهم الإجماع على تقديم الأم على الأب، لكن حكى القاضي عياض في المسألة خلافا فقيل إنهما سواء، والصواب الأول والله تعالى أعلم. يقول يعني هناك بعض العلماء حكى الإجماع على تقديم الأم على الأب، ولكن بعض العلماء كالقاضي عياض ذكر خلافا. ما هو القول الآخر؟ ليس قول آخر أن الأب يقدم على الأم، بل أنهما سواء. وقال الصواب القول الأول وهو تقديم حق الأم كما هو صريح هذه الأحاديث. من حق الناس بحسن صحة؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. إذن هذا واضح في الترتيب، لا ليس سواء. ثم بعد ذلك دخل باب الحضانة، لعل نرجع إن شاء الله المجلس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.